بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كنا في المرة الماضية فضل الله عز وجل بدأنا الكلام في باب الأشربة، واتكلمنا عن حكم الأشربة وكيف أنه الأصل في كل الأشربة أنها حلال. النوع الوحيد من الأشربة المذكور في كتاب الأشربة اللي هو يحرم هو الخمر، وقلنا الخمر ليس مشروب بعينه إنما اسم جنس لطائفة من الأشياء التي يتعاطاها الإنسان فتؤدي إلى هذه الثمرة، وهي مخامرة العقل، يعني تغطية العقل. وقلنا كيف أن لفظة خمرة تدل على التغطية بعمومها، يعني وقلنا بقى مثلا في الحجاب خمر النساء، خمار المرأة يغطي شعرها كده، فمنها كل ما خامر العقل اعتبر محرم في الشريعة. وقلنا المرة اللي فاتت آخر حاجة ختمنا بيها اللي هو الأدلة على عموم تحريم كل مسكر يحقق الإسكارة ويخمر العقل، وذكرنا المسألة بساعتها ونقلنا كلام القرطبي ونقلنا كلام غيره من العلماء والأدلة على ذلك. فاضل بقى المسألة اللي هي الأمور المتعلقة بهذه المباحث اللي احنا هنحاول نقولها إن شاء الله النهاردة. أول أمر من الأمور هو 1، حكم التحريم في الخمر عام سواء كان قليلا أو كثيرا، لما تقدم من الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. الحديث صحيح وإحنا ذكرناه قبل كده أنه بالنسبة لنا الضابط هو أنه بيحدث إسكار أو لا، وليس الضابط أنا هاخد بق أو هاخد بقين، لا، هو اللي هتشرب منه جردل تسكر يبقى ما ينفعش تلحس منه لحس. ليه؟ علشان الحديث قال كده ما أسكر كثيره، يعني لما تاخد منه كتير قوي تسكر، يبقى الحرام منه لا، القليل منه حرام، القليل منه حرام. أنا دايما أقول الأحكام الشرعية توقفية، يعني أنا مش محتاجة أقعد أبحث عن علل وأبحث عن حجج وأبحث عن إقناعات عقلية وأقول أصل ده بيعمل جسم اعتياد في الجسم وتعطش للشيء وبحث عنه، لا، ما يلزم. أنا يلزمني أن الشرع قال يبقى خلاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أنا موقفي صدق رسول الله وانتهى القصة. يبقى القاعدة عندنا أنه ما أسكر كثيره فقليله حرام، هي قاعدة وهي حديث في نفس الوقت. دي أول نقطة من الأمور المتعلقة بالمبحث اللي احنا ذكرناه في حكم تحريم الخمر. 2، يشمل هذا الحكم أيضا كل ما خامر العقل وإن لم يكن مشروبا أو تسمى بغير اسم الخمر، يعني أي حاجة بالنسبة لنا هتغطي عقل الإنسان، هتسبب للإنسان أنه ما يفقدش، أنه يفقد عقله، كياسته، فهمه بنفسه، تعريفه بنفسه، اللي هو بقى تغطية عقله وإدراكه وآلياته، يبقى ده يساوي حرام إن أنا أنه أي حد يستعمله. يشمل هذا الحكم أيضا كل ما خامر العقل، وعلى ذلك فيحرم المخدرات، كل المخدرات هتحرم. ليه؟ لأن هي برضو بتغطي العقل، بيتعاطى المخدرات بيحصل له حالة من غيبوبة الفعل الإرادي الكامل، لا تلاقيه أشبه بفاقة العقل اللي بيهدي أو كده، زي ذكر نماذج طبعا. وأنا عايز أقول إن قضية التسمية قضية مش مرادة خالص، لأنه الأسماء بتتغير وبيحدث تحديث وكلام من، يعني هو ذكر هنا مثلا الحشيش والأفيون والبانجو والهيروين، الحاجات دي كانت أيام ما كان الكتاب بيتألف من 20 سنة 15 سنة، دلوقتي طلع حاجات أخرى، مش عارفة الشابو والترامادول والمش عارفة حاجات كتيرة المدمنين بيتعاطوه. أنا بالنسبة لي أي حاجة المدمن بيتعاطاها عشان تخمر عقله وتعمل له الغيبوبة عن الدنيا اللي هو المفروض بالنسبة له دي بتبقى ممتعة، بالنسبة لنا احنا في الشرع لا تجوز لأنها بتخمر العقل. سواء كانت الحاجات زي الحشيش والأفيون حاجات صلبة كده، والباودر الهروين والكوكايين مش عارف ايه باودر بتتشم ومش عارف ايه، أو كانت حاجات سائلة بتتعطى زي اللي مثلا الحقن، اللي بيتعطوا حقن بتبقى سوائل بس مش بتشرب، لا، سوائل بتتعحن في الوريد، أو كانت سوائل بس بتتشرب بالبق بقى زي الأنواع الأخرى من الأشياء اللي هي أصلها تبع الخمرة بس بيغيروا أساميها، زي مثلا البيرة، الويسكي، الكونياك، الشامبين، الشامبانيا، القات، مش عارف كله بقى زي ما قلت هيحصل استحداثات، يعني كل شوية يحصل أنواع جديدة ويسموها بأسامي جديدة. احنا بالنسبة لنا كمسلمين اللي يهمنا هو الثمرة، الثمرة بتخامر العقل تبقى حرام. بقطع النظر عن اسمها ايه بقى. يبقى وبعدين بيدلل بقى يقول: وقد ثبت في الحديث عن مالك بن أبي مريم قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء، فقال: حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. ودي احنا قلناها في أشراط الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها ولم تكن موجودة في زمن النبوة، إنما من أيام من من من الإخبار عن المستقبل القادم. ولذلك العلماء عدوها في علامات الساعة الصغرى، إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن زمان يأتي الناس تشرب الخمر لكن ما تسميها باسمها. وطبعا هنا التابعي اسقطوا على الشراب اللي كان موجود في زمانهم اللي اسمه الطلاء، دوت شراب معين بيتصنع من العنب بطريقه معينه فيؤدي الى تخمير العقل، يبقى حرام برضو للانسان يستعمله. برضو سئل سفيان الثوري عن الدازي، برضو شراب كده الظاهر يحس ان اسمه كده مش عربي، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اللي يهمنا الحديث، لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. يبقى برضو سفيان الثوري استدل على أي مشروب أيا كان اسمه أيا كان اللقب اللي بيسموه بيه. ومن هنا بقى لما يقولي مشروبات روحية، هي يعني مش معناها أنا بقت حلال بقى عشان يقولك غذاء الروح، لا، ده ضياع الروح وغيبوبة الروح، انه يشرب مشروب يغيب عقله ويغيب روحه ده محرم في الشرع. وهنا بيقول بيشرح الشيخ عادل يقول: والدازي حب يطرح في النبيذ فيشتد، يعني حاجه معينه كده بتضاف على لما بينتبذوا العنب او التمر يقوم يزود تخمره، فيعني ايه، كانه كوكتيل جديد، كانه صنف جديد من الخمور، ويسكي، شامبانيا، مش عارف ايه الاسامي بتاعتهم دول. ثم ينقل لنا الشيخ كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، قال كان بيعلق على الحشيش: وهذه الحشيشه الصلبه حرام. كان الحشيش عبارة عن يعني نبات معين كده بيطحن ويتصلب بحاجات معينة، وبعدين بقى يحطوه على في ورق يشربوه مع سجاير مع تبغ، مع يعني بيستخدموه بقى بأنواع الاستخدام، يعني أصلها من من من من مصدر نباتي يعني. فالشيخ الإسلام بيقول إنه هذه النباتة تعتبر حرام، هذه الحشيشة الصلبة حرام، سواء سكر فيها أو لم يسكر. هو بيناقش القضية بقى إلى أن قال شيخ الإسلام: وأما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها مسكرة، وإنما يتناولها الفجار لما فيها من النشوة والطرب، فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك، والخمر توجب الحركة والخصومة، وهذه توجب الفطور والذل. يعني هو شيخ الإسلام هنا بيبين أنه ليس المراد من أثر الخمر أن هي بتعمل نشوة أو بتعمل أوفر أكتيفيتي، اللي هي مثلا إيه، تحس أنه هايج كأن كتور هايج اللي بتعمله الخمرة الأصلية. لا، هو هنا شيخ الإسلام بيؤكد على انه كونها بتعبث في عقلية الانسان ايا كان نوع العبث بالنسبة لنا في الشرع حرام، زي ما الخمرة بتعمل تهيج وحركات وضرب وعنف، وازاي تجدي الاماكن اللي فيها خمور وكده بتنتهي بخناقات وضرب ويكسروا الترابيزات على بعض والازايز على بعض من كتر الايه الهايبر، يعني بيحصل حاجة زي مثلا ايه ازدياد في النشاط الحركي وجنون حركي وعصبية ومش عارفة ايه مع تأثير الخمر. ممكن حد يتعاطى حاجة تانية برضو تخامر عقله بس تعمل تأثير تاني، تعمل تأثير هلوسة، تعمل تأثير هبطان، تعمل تأثير فتور. فهو بيقول هنا الحشيشة بتهبط وبتعمل فتور، تستوجب زلة. في كلا الحالتين هي خامرة العقل، سواء كانت عبر التأثير اللي هي عملت نشوة وحركة وعنف أو عملت هبوط وسكون وخمول. المهم إن هي أدت إلى تغير في الحالة العقلية والمزاجية للإنسان، ومثل هذا الاضطراب اللي حصل للإنسان. طبعا اللي شبه الحشيش برضو القاتو، مشهور عند أظن في بلاد اليمن أو كده، أنه الناس برضو تاخد الورق بتاعه وتمضغه والكلام من ده، يحصل لها حالة من برضو من الإيفوريا كده، أو يعني يقول لك بيعمل مزاج بقى ويبتدي عقله يحصل له حاجة من التغطية. يبقى هي الفكرة في انه العقل يتغطى، عشان كده اتسمت خمر، بقطع النظر عن المصدر اللي العقل هيتغطى بيه، ايه شكله، ايه مصدره، يعني من نبات، من مشروب، من بودرة، من سائل، ماليش دعوة، مش فارق معي، او طريقة تعطيه، هيشربه، هيشمه، هيحرقه، هياخده حقن، وايا كانت الصورة. المهم الحكم عندنا مبني على النتيجة، على الثمرة، وهي الإسكار. اللي يعمل مثل هذا الإسكار وغيبوبة العقل ومخامرة العقل يبقى بالنسبة لنا حرام وبالنسبة لنا خمر. وقال أيضا في تتمة كلامه، قال شيخ الإسلام في تتمة كلامه: ومن استحلها وزعم أنها حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، فإن كل ما يصيب العقل فهو حرام بإجماع المسلمين. يعني كأنه بيشدد في المسألة على اعتبار أنه انعقد الإجماع على أن كل ما خامر العقل فهو حرام، وبالتالي بيقول أنه الإنسان إذا تعطى شيء مما يخامر العقل وبعدين تبجح واستحله صارت فيه إشكالية استحلال المعلوم من الدور دي من بالضرورة حرمته. فهو كده شيخ الإسلام يرى أنه هذا فعل ردة. يعني النقطة الثالثة من الأمور المتعلقة بهذا المبحث، وهو يحرم الاتجار في الخمر بيعا أو شراء. ويمكن احنا ذكرنا الحديث بتفاصيله في قضية الخمر، وكيف أنها حاجة كده مرعبة، حاجة عبارة عن كتلة لعن، بائعها، شاربها، معتصرها، عاصرها، البائعة المحمولة إليه، حاملها، كله ساقيها، كله داخل في فهو بيقول بقى من هذا بائعها ومشتريها الاثنين داخلين في اللعن. بس علشان هذا بنقول ان الحكم الشرعي في الاتجار بالخمور حرام، لا يجوز للإنسان أن يتجر في الخمور، لا بيعا ولا شراء، لا يبيعها ولا يشتريها. ما ينفعش يتحجج بأنه ما أصلا ما بتعطهاش، ما ينفعش تتعاطى ما تتعطاش، هي يحرم أنك أنت يعني تبيعها أو تشتريها لأي كان. كما يحرم التعاون بأي وسيلة لتسهيل تعاطيها، زي ما قال كده، حملها، تقدمها، المائدة اللي بتدار عليه انه يشتغل ويتر او اللي هو جرسون يوزعها. احنا المرة اللي فاتت قلنا الحديث بالتفصيل: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. كل هي بتشاع لعن على كل اللي بيقرب منها، اللي شالها واللي حطها واللي عصرها واللي طلب عصرها واللي حملها في العربية واللي هتنزل عنده في المخازن، كله أي حد بيقرب من جنبها بيدخل في هذه اللعنة زي ما انت شايف. فيبقى يحرم ان الانسان يفتح مثلا محلات تجزئه او محلات مصانع او يبيع الطاعي خمور، ما ينفعش لا بيع ولا شراء. وزي ما بقول تاني اهو، ما تبقاش حجته اني انا اصلا انا مش بشربها، اصلا انا ببيعها للنصارى، ما ينفعش. المسلم لا يجوز له ان يتجر في مثل هذه المحرمات. كما يحرم التعاون بأي وسيلة إليها زي ما قلنا كحبلها وتقديمها، حتى أنه لا يحرم عليه بيع العنب ونحوه لمن يتخذه خمرا وهو يعلم. يعني أنا لو ببيع لشركة أو لمصنع أو مش عارفة اسمها إيه بقى الحاجات اللي بتعصرها دي، مثلا مصنع عصر، وأنا عندي مزرعة عنب وهم جم قالوا لي احنا هناخد منك بأعلى سعر، انتوا إيه يا جماعة؟ قالوا احنا مصنع كذا لصناعة الكحول أو الويسكي أو كذا. لا يجوز انك تبيع، ما تقوليش ده أعلى سعر وأنا مالي وأنا اللي أعمل فيه حاجة، أنا ببيع لهم عنب. أي بس انت بايع عنب وانت عارف يقينا انهم هيستعملوه في صناعة الخمر، يبقى انت دخلت في إثم المعاونة على المنكر، ومنكر مش قليل، ده منكر كله زي ما انت شايفة كله لعن. والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا يجوز للمسلم أنه يتعاون على الإثم والعدوان. أربعة، النقطة الرابعة من النقاط المتعلقة بهذه المسألة: لا يجوز التداوي بالخمر بأي حال من الأحوال. فعن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بدواء ولكنه داء. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، دي بالنسبة لنا احنا مش دواء، الخمرة دي بالنسبة لنا احنا مش دواء. ولذلك المسلم ما ينفعش يستخدم اي دواء فيه خمر. وانا عارف، طب انا لو مش عارفة خلاص انا فعفو الله لو انا مش عارفة، انما انا عارفة ان الدواء دي فيه خمر ما ينفعش ان انا استخدمه. هنا بقى لازم نفرق برضو بين انواع من المنتجات اللي ما هيش فيها ما فيش فيها خمر بتخامر العقل. يعني ممكن تبقى يعني في منتجات كيماويه ممكن تبقى في شجره اللي هي الاو اتش ولا مش عارفه التركيب الكيميائي، لكن ما تعتبرش خمره، فلازم نفرق بينهم. طبعا دي بتحتاج حد من اهل التخصص من بتوع علوم او صيدله عشان يحطوا النقاط على الحروف، لكن بالنسبه لنا في الشرع لما يكون فيها خمر لا يجوز لي كمسلم ان انا استخدمها، وخصوصا بقى لو خمر صريح، لانه بعض الناس يقول لك اصلهم قالوا لي كاسين خمر هيحسنوا حاله مش عارفه ايه، او كاس خمر من اكتر الحاجات اللي احنا سمعنا فيها مثلا الكلى، يقول لك اصل الكلى دي بالذات بتتغسل بالشعير، فالخمره كلها شعير، ده معظمها شعير، فانا بشربها بس عشان ايه البيره بالذات مشروب من الشاي، فيقول لك احنا بنشرب البيره بس عشان بس الكلى تتغسل ايه ده هتولع في نار جهنم وفي الدنيا كمان. وانا مش عايزه اقول انه من غير حتى سبحان ربي العظيم من غير ما احنا نقولها في الشرع، يعني لو حد فيكم في طب عارف انه واحنا معانا كذا دكتور اهو في اللقاء، في سؤال من الاسئله اللونج اللي هي الاسئله الطويله دي، يعني اللي بتلم اكتر من جهاز مع بعضه، في سؤال طويل اسمه الافكت اوف الكحول، يعني ما هو تاثير الكحول على جميع اجهزه الجسم، مفيش جهاز في الجسم الا وبيتلطب الدمار من الكحول. انا بقول لحضرتك ده سؤال طويل جدا في البطنه علشان هتقعدي بقى تلفي فوق الاجهزه كلها كل جهاز تجيبي اثر الكحول عليه، فهو مدمر ومؤذي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسب المساله قال انه ليس بدواء ولكنه داء. احنا بالنسبه لنا الكحول مش دواء، الكحول عباره عن مصيبه، عباره عن مرض، زي ما قلت قبل ما هم يتكلموا عن الالكحوليك هيباتايتس والالكحوليك بنكرياتايتس والالكحوليك اي مرض من الامراض اللي بيكتشفوها له علاقه مباشره بالكحول، من قبلها النبي صلى الله عليه وسلم سبق وقال ولكنه داء، دي مرض مش شفاء، فما ينفعش تتداوى بيه. ربنا لم يجعل شفاء ودواء هذه الأمة فيما حرم عليه، لأن الدواء والشفاء مصلحة، ولو كان هينتفعوا به ما كانش يحرم عليهم اللي هينتفعوا به. أنا بس بقول هنا ليه، لأنه للأسف ثقافة الكحول هي ثقافة العدو فبيمررها علينا ما استطاع إلى هذا سبيلا. أنا كنت بقول أي حد مسافر برا أو جايب حاجة من برا أكل بالذات، بصي على أي شوكولاتة هتلاقي فيها خمور، لو جبت ساندوتش شاورما هتلاقي فيه خمور، لو دخلتي على أي موقع من مواقع الأطعمة اللي بتطبخ بس أجنبي تلاقي في قلب الريسيبيز بتاعتهم والوصفات الغذائية بتاعتهم حاطين وايت واين ريد واين مش عارف إيه واين، لازم يحط حتة بتاعته، يعني اللي هي شخصيتهم عاملة زي السمنة البلدي عندنا كده، الحبهان عندنا كده لازم نرشه كده، لازم رشة الفلفل الأسمر، هي بالنسبة لهم كده، هي بالنسبة لهم ثقافة وعقيدة ودين، احنا كمسلمين العكس تمام. ولذلك احنا نحترز جدا ونقرأ البريسكريبشن والإنجريدينس وكل المكونات وطريقة التحضير لحد ما تأكد، ده دي حاجة من بلاد الكفار. بلاد المسلمين بقى المفروض طبعا انه الهيئات الإسلامية الشرعية بتتابع ما يدار في بلاد المسلمين. المهم ان انا تأصل عندي انه الخمرة لا يمكن تبقى شفاء، الخمرة ليست الا مرض وعيا. خمسة، النقطة الخامسة من النقاط المتعلقة بالمبحث بتاع تحريم الخمر هي هل يجوز تناول الخمر عند الضرورة؟ يعني انسان يدفع عن نفسه عطشا شديدا مهلكا او غصة يخشى منها الهلاك، واحد في وسط الصحراء، وانا قلت لك الخمرة ممكن تشال معاه وتبقى معاهم يعني في ثقافتهم كانت، فهو في وسط الصحراء ومش لاقي اي حاجة الا بق خمر وهيموت من العطش، او واحد عنده غصة اللي هي احنا بنسميها زي الزغطة كده بيشرق كده هيموت، خلاص هيموت محتاجين نديله بق حاجة يشربه مثلا، فمش لاقين اي حاجة ننقذه بها الا بق الخمرة ده، يبقى ده المسألة افتراضية، الافتراض ده للاحتراز بس عشان تعيين الحكم، انما للامانة من جهة التصور في ارض الواقع حاجة اشبه بالخيال، يعني احنا بنقولها بس من جهة تصور للحكم، لكن في زماننا مثلا يعني عشان تقولي لي مش لاقي الا بق الخمرة ازاي، يعني ده هو المحل اللي فيه بق الخمرة مليان ازاز عصير ازاي يعني، ومليان ازايز ميه، فيعني عشان بس ايه ما تبقاش الناس بتتساهل في الحكم اللي هو مقيد جدا وضيق جدا وفي اضيق الحدود، لا يعني حاجه صعبه قوي ولا يوجد بديل ولا في امكانيه لنقطه حاجه تانية الا نقطه الخمره دي، ساعتها يدفع ينفع. ينفع. ينفع. طبعا هو الأول نقل اختلاف العلماء وقال اختلف العلماء في المسألة، ولكن الحقيقة أنه الراجح الجواز، الراجح أنه يجوز ينقذ حياته ببق الخمر ده. ليه؟ لأن احنا عندنا أصل شرعي ثابت في القرآن في سورة الأنعام، يؤصل لأنه قضية المحرمات ثابت فيها التحريم إلا عند الاضطرار. الله عز وجل قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. عند الاضطرار الحكم بيتغير، ولذلك يجوز أن يأخذ من الخمر لكن بما يدفع الضرور. يعني مش يقول أنا عندي ضغط هبوط هبوط هبوط ما فيش أي حاجة خالص، يشرب بق كمان بق كمان بق، تعمل إيه يا عم؟ أصلا عندي ضغط، شرب نص الإزاز. لا حضرتك كده انت بتستهبل بقى، لأنه هو دفع الضرر بس. العلماء تكلموا مثلا في أكل الميتة أو في شرب الخمر عند الاضطرار، هل هو مفتوح للشبع؟ لا، لما يدفع الضرر بس. يشبع إزاي؟ لا، يدفع الضرر بس. طب يعمل إيه لو احتمال بعد شوية يحتاج له تاني؟ ياخدها معاه عشان لو احتمال عايز، إنما يزود في جوفه ابن الحرام الاحتمال لا، ما ينفعش، ما ينفعش خالص. أمال بس على قدر الضرر، على قدر الحاجة المضطراك تقوم ترفع الضرر بيها. طبعا ده يحسسك بقد ايه هي كبيرة وقد ايه هي صعبة وقد ايه هي شقة على المسلمين. ستة، هل يضمن من اتلف الخمر؟ دي حتة مبحث برضو مهم في قضية التحرير الاحكام. يعني الضمانة دي يعني عبارة عن ان الانسان لما بيبوظ لحد حاجة هو مسؤول شرعا انه يضمن، يضمن يعني يدفع حقها، يدفع ثمنها، يجيب زيها كده. يعني انت ماشيه في الشارع وحد معدي جنبك بالعجله راح مازع الشنطه بتاعتك، هو شرعا يضمن الشنطه، حضرتك قطعت لي الشنطه صلحها لي هات لي زيها، ما هو المفروض كده. ما ينفعش انت تبوظ وتمشي مع السلامه. ازاي يعني مع السلامه؟ هي صحيه؟ لا، كل واحد مسؤول عن افعاله وتبعات افعاله، فدي المقصود بالضمان. فلو واحد معدي مثلا جنب حاجة راح لقى صندوق خمر راح مدشدشه أو اتخبط فيه كسر، يقوم صاحب المحل يقول له: لا أنا عايز ثمن الخمر اللي انت كسرتها. ده اسمها الضمانة بقى. هل الخمر تضمن؟ لا، بالنسبة لنا في الشرع الخمر لا يجوز أصلا أن تكون مال متمول يباع ويشترى، وبالتالي هي هدر لا قيمة له. فلو كسرها ما عليهوش أي حاجة، لو دشدشها لو وقعها لو هدرها ولا عليه اي حاجه، لان هي مالهاش قيمه. ما تقوليش اصلها بتاعت الناس، بتاعت ناس ايه؟ وازاي جت للناس؟ وازاي الناس عملتها وجابتها منين واحنا محرمينها؟ فاهماني؟ فالصحيح انه لا يضمن متلفها، لا يضمن متلفها. ده من حيث الشرع. طبعا للاسف الشديد في بعض القوانين الوضعيه بيبقى الوضع مش كده، يقول لك لا وحريه التملك للاشخاص ومش عارف ايه، فالانسان يسعى انه يحتط لنفسه، يعني بحيث ان هو يعني ما يقع عليه ضرر. لكن للامانه من حيث التوصيف الشرعي هو لا يضمن لو اتلفها. وقد اتفق الفقهاء على ان الخمر ان كانت لمسلم فلا يضمن متلفها قولا واحدا، لان المسلم يحرم عليه، بل هي داخله في ازاله المنكر، ويبقى على قدر الاستطاعة وعلى فقه تغيير المنكر اللي احنا هنقوله ان شاء الله بإذن الله تعالى في درس الأربعين النووي، على قدر قدرته على تغيير المنكر وإمكانياته، يبقى خلاص هو كده يعتبر غير منكر، مش يضمن ولا يدفع فلوس. لكن اختلفوا فيما إذا كانت لزمية، على اعتبار أن الزمي ممكن تجوز في شرعته أنه يشربها فيشربها في بيتهم مثلا. فبعض العلماء قالوا يعني كونها لزمي يبقى نضمن يعني عشان هو زمي، والحقيقة يقول أنه هذا قول الحنفية والمالكية. وبعض المذاهب الأخرى زي الشافعية والحنابلة قالوا لا، هي إذا ظهرت لنا وكانت في طرقنا ومن حولنا فأتلفناها أو تلفت منا لا نضمنها، لأن هي بالنسبة لنا إحنا كمسلمين وهي في ديار إسلام وتحاكم محاكمة المسلمين لا تضمن بقى، ويبقى ما تحطهاش في طريق عشان لو لقيتها في طريقها كسر أنت خباها تحت السرير عندك في أوضة النوم كونك نصراني واشربها هناك في السر، انا ما تمشيش بيها في الشارع كده، وانا لما اكسرها تقول لي هات بدل، لا ما اجيبلكش بدل. طبعا المساله فيها سجال بين الفقهاء، بس قول الشافعيه والحنابلة يعني من الاقوال القويه، لكن هو الشيخ قال الخلاف الموجود فيها. سبعه من المسائل برضو المتعلقه بمبحث تحريم الخمر هو حكم شرب البوضة. والحقيقة البوضة ما كانتش محتاجة انها تتحط لوحدها، الا لانه هي زي ما بنقول من الحوادث والنوازل اللي كل شوية يطلع حاجة جديدة والناس تسأل عنها. فلانه السؤال، وانا الحقيقة سألت السؤال ده كتير جدا، وانا للامانه ما كنتش اعرفها. كل ما واحده تسالني حكم البوظه اقول لها يعني ايه بوظه، انا مش عارفاها يعني. وكنت احيانا لما امشي على الطريق الناس توقف تقول لك بوظه بوظه، يعني ايه بوظه دي، برضو مش فاهمه. انا الاقي الراجل ماسك كيس كده كانه كيس عصير قصب بس فيه حاجه بيضه كده، حاجه دي ايه يا جماعه، يقول لك بوظه، بوظه دي ايه، ما اعرفش. فالحقيقه الشيخ بفضل الله عز وجل ذكرها لنا بقى، لانه يعني حررها وبين حكمها. قال انه البوظه ده عباره عن شراب بيصنع بطريقه ما من القمح، وبعدين بيحضروه بطريقه معينه، بيظبطوه بطريقه معينه ويعبوه ويبيعوه. هو بينقل لنا فتوى، وفتوى معتمده في دار الافتاء المصريه. يقول ورد ذلك في سؤال للشيخ محمد خاطر مفتي دار الافتاء المصريه في هذه، يعني لعله عند بدايه ظهور هذا المشروب، فكان جوابه والبوظه وما شابهها من المسكرات حرام، وان اتخذ الناس لها اسما غير اسم الخمر. يعني هو هنا قال ان هي مسكره وبالتالي هي حرام، ومسكره دي مش معناها ان انا لما اشرب كيس اسكر، لا، معناها انه ممكن لو شرب الحله كلها او الزير اللي بيحضروا فيه كله هيسكر، لان احنا قلنا ما اسكر كثيره فقليله حرام، وعلى هذا فقيسي بقى. الفكره بس ان هو ذكر البوظه على وجه الخصوص علشان كانت حادثه نازله لسه جديد. برضو انا عايزه اقول ان كل 10 12 سنه 20 سنه هتلاقي بيخترعوا مشاريب ويدخلوا فيها عنصر الخمره، يدخلوا فيها عنصر الاسكار. هو طبعا الهدف بيبقى مش شرط بس انهم يفسدوا المسلمين، احيانا للتنويع التجاري عندهم حتى. لكن انا بالنسبه لي كمسلم عايزه احرر الحكم علشان انا ما اقدرش امشي وراهم عمياني، لا، انا لازم ابحث عن الحلال الطيب عشان اقدر اتناوله وانتفع به. يبقى دي كانت المسائل المتعلقه بقصه عموم تحريم كل مسكر والكلام عن تحريم الخمر. ندخل بقى في المساله الاخرى من مسائل كتاب الاشربه، وهي حكم تخليل الخمر. والتخليل يعني جعلها خلا. انت مش بيقول لك انت خليتها خل، يعني حولت الحاجه لخل. فالتخليل هو جعل المشروب اللي هو كان معمول عشان يبقى خمر يحولوه لخل. يقول إذا أمكن صناعة الخل بدون التخمير فإن هذا الخل حلال ولا إشكال فيه. وده غالب الخل اللي موجود عندنا في الأسواق، كل الأسواق عندنا مليانة خل، لأن صناعة الخل الابتدائية أسهل وأرخص وأيسر من صناعة الخمر ثم تحولها الخل. إنما علشان كده المسألة مش محتاجة شبهات في الخل بقى، لا، أي خل هتلاقيه في السوبر ماركت هو خل عادي جدا، وجايبينه من قصب السكر ولا من البنجر ولا من مش عارف ايه، ومصنعين منه الخل وبيبقوا الإزازة ب15 الإزازة ب5 معرفش يعني، فهو سهل وسلس ولذلك مش محتاج تشكل. إنما القضية هنا ممكن يعني الخل ممكن يتصنع بسهولة سهلة ورخيصة بمعزل عن التخمير، خلاص، ومن منتجات أيسر وأرخص من العنب والتمر والكلام من. الإشكالية هنا هي إيه اللي بيخلوا العلماء يبحثوا القضية دي؟ هي قضية طب لو في خمر بالفعل ينفع انتفع منها بإني حولها الخل؟ يعني أنا مش بتكلم بقى على إني هصنع خمرة وبعدين أخللها، لأنه ده تجاريا غباء. يعني عشان اصنع خمر واخمرها واصبر عليها واحصلها، وبعد ما احصلها اروح اعمل لها تخليل واحولها الخل عشان ابيعها الازازه ب5 جنيه ولا ب10 جنيه، ده تجاريا قمه الغباء، فده مش هيبقى موجود. انما اللي ممكن يبقى موجود انه في خمره بالفعل بقطع النظر عن جايه منين ولا اتعملت ازاي ولا اتعملت ليه، لكن موجوده، ينفع بدل ما نرميها نستفيد منها ونحولها خل؟ ينفع؟ هو ده السؤال بقى. يبقى حكم تخليل الخمر أي جعلها خلا. يقول تحويل الخمر إلى خل حكمه كالآتي: رقم واحد، إن تخللت الخمر بتلقاء نفسها فإن هذا الخل حلال، لا اختلاف بين الفقهاء في ذلك. وعلى ذلك حملوا الأحاديث التي يعني تحث على الخل واستخدامه وتناوله، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الخل في الحديث ده، قال من الإدام نعم الإدام الخل. طبعا في أحاديث أخرى برضو أنه هو مش إدام حلو قوي يعني، لكن الفكرة في أنه لما يبقى هو الموجود وهو المتوفر يبقى الحمد لله كويس، نعمة وفضل من ربنا، لأنه كانوا بيغمسوا بيه، ممكن يحط عليه شوية ملح مع الخل بدل ما يكل العيش حاف يبله كده بالملح والخل، فيعني أهو غموس. الإدام يعني الغموس، الحاجة اللي بتغمسها يعني، الشوربة كده اللي بتحط فيها العيش وتاكل. او الصوص اللي بتحط فيه العيش وتاكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام والخلع. فالعلماء استدلوا كده ليه؟ لانه العرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعرفوا صناعه الخل الا من خلال الخمور، يعني الاول يعني من خلال ان هم يخمروا الحاجه وبعدين يسيبوها تتخلل بس لوحدها، فكانت دي الطبيعة الموجودة عندهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول على صناعة الخل اللي هتطلع خل وبالتالي أنا هاخده أكله وأكل بيه وغمس بيه ويقول لي نعم الإدام الخل، يبقى الدليل على تحليل الخل. فأي حاجة أنا هعملها وتوديني في الآخر على الخل بكل أريحية بطريقة التصنيع مفيش فيها إشكال. طبعا إحنا بين قوسين قلنا إن إحنا في زماننا في صناعات أكثر حداثة وطرق كيماوية أكثر حداثة بتوديني على الخل على طول من غير سكة الخمر، بس في الأول يعني بنقولها كده، لكن دي ما كانتش متوفرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان معظم الخل جاي من سكة الحاجة اللي تخمرت وسابت بعد التخمر تتخلل فيطلع منها خل. فثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الخل وقبوله به يدل على العملية اللي ودت عليه. العملية اللي ودت عليه دي كان إنه الحاجة المتخمرة تركت حتى تخللت فبقت خل، بس الضابط زي ما العلماء بيقولوا إنها تخللت من تلقاء نفسها، يعني أنا ما عملتش فيها حاجة. طب هم قالوا كده ليه؟ علشان الأدلة اللي هتيجي في القول الثاني اللي هي بتمنع تخليل الخمر، مش أنا اللي خلل الخمر، لا هي لوحدها تحللت وتغيرت لوحدها وتحولت إلى خل، يبقى يسعني ساعتها أن أنا أستخدمه. يبقى بيقول أما تحويل الخمر إلى خل فحكمه كالآتي: رقم واحد، إن تخللت الخمر بنفسها فإن هذا الخل حلال، لا اختلاف بين الفقهاء في ذلك، وعلى ذلك حملوا قوله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. الاثنين، أن تتخلل بوضع شيء فيها، لا يستخدم حاجة هو اللي بيعملها عشان يحدث التخليل، كالملح والخل أو السمكة أو الخبز الحار أو البصل أو إيقاد النار قريبا منها ونحو ذلك. أي بقى طرق هم عارفينها اللي بيصنعوا عارفين إن هم ممكن يعملوا تكة كده يروحوا محولين الخمر ده لخل، يحطوا في ملح، يحطوا في خل زيه، يحطوا في سبك، يحطوا في مش عارفة بصل، يحطوا المهم بيلعبوا فيه يعني، يقوموا محولينه الخل. يقول هذا اختلف فيه العلماء على قولين، اللي هو الخل اللي صاحبه هو اللي حوله من خمر الخل، حط إضافات تحوله الخل، في علماء أبحوا وفي علماء ما أبحوش. طيب نشوف قول كل فريق ودليله إيه عشان نشوف في الآخر الترجيح. القول الأول قالوا لا يجوز تخليلها، قالوا لا ما ينفعش نحولها من خمر الخل. طيب وقالوا هذا الخل اللي طالع من الخمر اللي احنا لعبنا فيه عشان تتخلل يحرم. دليلهم على ذلك ايه؟ الدليل هو حديث انس عن ابي طلحة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ايتام ورثوا خمرة، ايتام ابوهم مات والورث بتاعهم كان فيه جراكن خمرة كتيرة كده، كانوا هيبيعوها بقى ولا هيتجروا فيها ولا ايا يكن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اهرقها ارميها. فقال يا رسول الله أفلا نجعلها خلة؟ طب نستفيد بينها، ده عيال أيتام غلابة يعني نعملها خل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صراحة كده لا. والحديث ده في مسلم وأبي داود والترمذي وأحمد، يا حديث صحيح قال لا. فالعلماء قالوا هذا يدل على تحريم تخليلها ولا سبيل لإصلاحها بفعلنا نحن. قال الخطابي رحمه الله وفي هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز، لا نص قال لا صراحة، ولو كان في ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به، يعني لو في إمكانية إن احنا نحافظ على الخمرة وما نهدرهاش بإننا نحولها خل كان يبقى أولى ناس نعمل لها كده العيال الأيتام اللي ما حلتهمش إلا هي وورثنا على أبوهم الميت، كنا عشان مصلحة الأيتام دول نحولها الخل ويستفيدوا بيها ويبيعوها بقى خل، لما يجب من حفظ مال اليتيم وتثميره والحيطة عليه ولما في إراقته إضاعة للمال. ومع ذلك لكون الحرمة هي الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره ولا تحل ولا يجوز تحويله إلى الخل. والحقيقة هذا قول الشافعية والحنابلة وهو قول عند المالكية، يعني زي ما بيقولوا بطريقة الحساب مذهبين ونص أقروا حرمة تحويل الخمر إلى خل بفعلنا بفعل الإنسان. القول الثاني اللي قالوا يجوز تخليلها، قالوا لا ايه يعني ما نخليلها وخلها بقى يبقى حلال، وده قولهم ده قول الحنفية ورواية عن المالكية، وهم دليلهم دليل عام، قالوا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام والخل، طيب خلاص، ما هي ديت مش دي كانت خمرة وتحولت لخل، يبقى نعمل إدام الخل. ولم يفرق بين ما خلل من تلقاء نفسه وما خلله غير، وقالوا أن التخليل يزيل الوصف المفسد للخمر. خلاص هي لما تخللت يبقى الوصف المفسد لها بتاع مخامرة العقل ده راح، خلاص الخل ما بيخمرش العقل فيبقى راح خلاص. وبعدين الشيخ بقى لما بعد ما ذكر القولين بيرجح، يقول والراجح، وهو الراجح رأي الفريق الأول المحرم المانع، وذلك لوضوح الدليل بعدم اتخاذ الخل من الخمر. أنا عندي دليل صريح في المسألة اللي هي إيه، وانتوا عارفين إن الخاص مقدم على العام، هما بيستدلوا بدليل عام اللي هو نعمل إدام الخل. نعمل إدام الخل ده دليل عام يصلح لأن يكون الخل اللي متخللة من تلقاء نفسها أو الخل اللي تخللت بفعل فاعل عام، نخرج منه اللي تخلل بفعل فاعل بفعل الدليل الخاص اللي احنا ذكرناه اللي هو مال الأيتام لما قالوا طب احنا نخللها، قال لهم لا ارموها، لا ارموها. يبقى اذا نعمل ادام الخل ما عدا اللي احنا هنخلله بنفسنا عشان ده كان حكمه، لا ارموها. يبقى هنا ازال الالتباس وازال الاشكال بين الادله وحرر الحكم. يبقى الراجح هو راي الفريق الاول لوضوح الدليل بعدم اتخاذ الخل من الخمر. واما حديث نعمل ادام الخل فهو محمول على خل تخلل بنفسه او لم يتخمر اصلا جمعا بين الادله، واظن احنا انه ده قلنا انه ده غالب الخل الموجود في زماننا، ممكن كان يبقى موجود بس على النادر في زمانهم، لكن ممكن يوجد خل من غير تخمير اصلا ويخش على طول على مرحله التخليل، او اللي احنا قلناه في الكلام اللي ذكره العلماء هنا انه اللي تخلل من تلقاء نفسه، هي من نفسها مع الادم مع طبيعتها الشخصيه تحولت الى خل. هي على فكره لما بتتحول الى خل المفروض انها باظت كخمره، لكن هي كده ممكن بقى تستخدم كحاجه يعني يستفيد منها الانسان كولها تخللت من تلقاء نفسها. كده احنا خلصنا بفضل الله عز وجل المساله المتعلقه بحكم تخليل الخمر وتحويلها خلا، علشان بس لو اي حد كان عنده مصانع خمور ولا حاجه وتاب واناب الى الله عز وجل، ما ينفعش الشيطان يضحك عليه ويقول له طب نعملها خل، لا ما تعملهاش حاجه، امال نعملها ايه؟ نرميها. وهنا برضو كان يسعنا ان احنا نضيف دليل احنا نسينا نقول اللي هو فعل الصحابه لما نزلت ايات التحريم، ولا واحد قال طب نعيل الازازه ديت او مثلا مش عارفه بيعينوها في زي الزلعة مثلا ولا الحاجات كده اللي بتتعام فيها، يعني نعينها نعملها خل اهو نستفيد بدل ما نرميه، ولا واحد قال كده. انما كل الصحابة رموا الخمور لدرجة انه يعني شوارع المدينة صارت انهار من الخمور من كتر ما الناس سمعت واطاعت لامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمت الخمور اللي عندها. يبقى اذا التوبة انك تتخلص منها ترميها. نيجي بقى المسألة متعلقة بقضية الانتباز. يعني هو طبعا احنا قلنا انه الخمر دي بتيجي من درجة من درجات انتباز اصناف معينة، زي مثلا انتباز الشعير، انتباز التمر، انتباز العنب. الانتباز ده يعني ايه؟ يعني انك تحط الثمرة في المية وتسيبها هي بقى هتتحلل وتعمل مشروب. المشروب ده لما تعينه بمواصفات معينة وفي درجة حرارة معينة وبتقفيل معين يتحول الى خمر، نبيذ محرم. يعني هي كلمة النبيذ عشان تبقي فاهمها برضو، لانه بعض الناس بتبقى في جهل بالحتة دي شوية فتلتبس عليها الامور. كلمة النبيذ ليس المراد بها النبيذ المحرم فقط، لا، كلمة النبيذ المراد بها اي حاجة منقوعة، لانه انتبذ الثمرة في الماء فصارت نبيذا. يعني نبيذ مثلا، انا هذكر امثلة غير المشهورة عند الناس. مثلا لو انا جبت شوية تمر هندي ورميتهم في الحلة على المية بقى اسمه نبيذ التمر هندي. لو انا جبت شوية تنجح حتى ولا يعني كركديه بتجيب الكركديه وتروحي رميها في الحلة ده نبيذ الكركديه. يعني اي حاجة بتنقعيها في الماء وتسيبيها لحد ما تخرط وتبقى عصير ده اسمه نبيذ. هو اسمه نبيذ منين؟ عشان نبذته يعني رميته في جنب كده عبال، ما مش عملته وشربته، لا، ركنته في جنب كده، عزلته عنك في جنب كده، رميته في جنب لحد ما يخرط ويزبط ويبقى عصير. فهي جاية من نبذ الشيء، انتبذه يعني حطه في الجنب كده على بال ما ايه، على بال ما يخرط ويبقى عصير. فأي حاجة هرميها في المية اسمها نبيذ. ولذلك مش كل النبيذ حلال. عشان بقى بعض الحمير، والله مش هقول، مش عايزه اقول كلمه وحشه يعني، بس الحمير دي كلمه مؤدبه مذكوره في القران، كمثل الحمار يحمل اسفاره. بعض الحمير اللي هم كمان مش حاملين اسفاره، انا شفته على جابهولي مقطع من المقاطع بيقول لهم النبيذ حلال، وبعدين جاب حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انتبذ مش عارفه ايه وشرب من انتبازه. طبعا ده اقل ما يقال عليه حمار، وانا بعتبر حمار هنا تشريف له، كاني بعذره بجهل، والا فقد يكون لئيم حقير مكترئ مستهزئ بالله وبرسوله، يعني اطيب من كده كمان. لانه طب يقول لي ما انا ما كنتش اعرف، طب ما تعرفش بتفتح بقك ليه لما انت مش عارف معنى النبيذ في اللغه ومعناه في الشرع وايه المحرم منه وايه المباح منه، بتفتح بقك ليه في الكلام في دين الله عز وجل؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم يا جماعه ان احنا بنقول ان كلمه نبيذ يعني ان الحاجه اتنعت واتركنت. فطبعا كان اشهر نبيذ عندهم هم في جزيره العرب هو ايه؟ نبيذ التمر. مفيش التمر ده النخل كده حواليك في كل الاتجاهات، واكتر حاجه متوفره عندهم لدرجه ان هم كانوا بياكلوا الخيول تمر حضرتك من كتر توفر التمور. وانت عارفه تمور المدينه وتمور مكه وتمور السعوديه، شوف التمريه بايه، يعني كيلو ب 100 ريال مثلا 1000 جنيه بس، ما شاء الله من توفرها ممكن تبقى هي الغذاء المناسب ليهم وللحيوانات وللبهائم وكل حاجه من كتر توفرها. فاسهل حاجه ينقعوها وينتبذوها عشان يشربوا من ميتها لما يعوزوا او يحلوا بيها الميه ويغيروا طعم الميه هي التمر. فده اول حاجه منتشر عندهم، بس مش معنى ذلك انه مش هيدخل فيه الشعير، ما الشعير برضو كان منتشر عندهم، مش هيدخل فيه الزبيب، يدخل فيه الزبيب، اي حاجه التفاح اي حاجه الانسان هينتبذها ينقعها ويسيبها. ينفع اشربها ولا ما ينفعش اشربها؟ اشرب ايه مع ايه؟ احط مين جنب مين؟ ينفع احط مين على مين؟ الحقيقه في مبحث طويل عن الانتباذ والخيط والخلط بين المشروبات المنتبذة وإيه اللي ينفع يتخلط وإيه اللي ما ينفعش يتخلط. بس هو الأمانة المبحث طويل قوي، وأنا عارفة أن أنا ما خدتش وقت كافي، يعني أنا لسه ما عداش إلا ساعة العشرة، بس أنا كنت حابة أن المبحث ده يبقى على بعض. فأنا هنستأذنكم أن احنا هنقف عند هذا القدر ونخلي مبحث الانتباذ والخلط بين الأشربة المنتبذة على بعضه المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله، علشان ما نقطعش بقى الكلام ويبقى تسجيل واحد متصل لهذه المسألة. هنكتفي بهذا القدر، ولعله هذا من تقدير الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.